بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: فصل في فضائل القرآن وتعليمه. تقدم الكلام على ذكر شيء مما يتعلق بفضائل كتاب الله سبحانه وتعالى المبارك، وسيسوق الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأدلة التي تدل على فضائل القرآن. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد، قال سمعت سعد ابن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، قال شعبة: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صحيح. أخرجه البخاري عن الحجاج ابن منهال عن شعبة. وهذه رواية شعبة رحمه الله تعالى: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما رواية سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والروايتان في الصحيح، سواء كانت رواية خيركم أو رواية أفضلكم، فالذي روى خيركم هو شعبة رحمه الله بهذا اللفظ، هذه رواية شعبة. ورواية سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وأبو عبد الرحمن راوي هذا الحديث عن عثمان رحمه الله تعالى، مختلف في سماعه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. والصحيح أنه سمع من عثمان، أثبت سماعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وروى هذا الحديث في صحيحه إثباتا لسماع أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. وأبو عبد الرحمن راوي هذا الحديث بعد أن روى هذا الحديث علم شرف ومنزلة تعليم القرآن ومعلم القرآن، فجلس بعد ذلك للناس يعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة ودراية رحمه الله تعالى. فكان يقول للناس: ذلك أقعدني مقعدي هذا، أي يجلس للناس بعد أن روى هذا الحديث ويقول للناس: ذلك، أي هذا الحديث، أقعدني مقعدي هذا. وكان يعلم رحمه الله تعالى من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج بن يوسف رحمه الله تعالى. قال أبو إسحاق عبد الرحمن: كان عبد الرحمن السلمي يقرأ أو يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة، ولم يكن يتخلف قط، بل كان يحمل في اليوم المطير إلى المسجد، لأنه كان أعمى لما يرى من الشرف والذكر في تعليم القرآن. ما أعظمها من منزلة يا أخوان، انظروا إلى هذا الرجل الخير أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، إلى هذا الرجل الخير أبي عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه. جلس لما روى هذا الحديث بعد أن سمعت من قوله: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، مكث 40 سنة يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجلس في المسجد يقرئ القرآن أو يقرئ الناس القرآن في المسجد الأعظم، ولم يكن يتخلف عن إقراء القرآن وتعليم أبناء المسلمين، وكذلك تفهيم أبناء المسلمين كتاب الله سبحانه وتعالى، بل حتى في اليوم المطير وفي الليلة المطيرة لم يتخلف رحمه الله تعالى، بل يحمل وهو أعمى، ولا شك أنه في فترة وإمرة حجاج بن يوسف لا شك أنه قد ضعف جسمه وضعفت أيضا كذلك قواه رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان حريصا لا يتخلف عن درس أو عن الدرس الذي يقيمه في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان يحمل إلى أن يوصل إلى المسجد يجلس ويفقه الناس ويعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى لما يرى من الشرف والذكر في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. والحق أن كتاب الله شرف، وإنه لذكر لك ولقومك، قال ابن عباس أي شرف لك ولقومك قريش، فكتاب الله شرف لهذه الأمة، فالعناية به حفظا وتعليما وكذلك أيضا دعوة إليه، فهو ذكر لهذه الأمة أي شرف لهذه الأمة. ونعم اعتزوا به وصاروا أسمى الأمم وأعظم الأمم هذه الأمة لما أنزل الله على نبيهم من هذا الخير العميم العظيم. قال الحافظ في شرح الحديث: ولا شك أن الجامع بين تعليم القرآن وتعليمه بين تعليم أو تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث: لا شك أن الجامع بين تعليم القرآن أو بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره. تعلم وعلم، خيركم من تعلم وعلم، فهذا كما قال الذي يجمع بين التعليم وبين التعلم مكمل لنفسه بالتعلم ومكمل لغيره بالتعليم. قال: ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. خيركم من تعلم القرآن وعلم، جمع بين النفع القاصر عليه فيعود عليه نفع ولا شك لتعلمه لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بين النفع المتعدي لأنه يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا كان أفضل، فهو من جملة من عني أو من عني بي أو من عني بقوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهو ممن يعنى بهذه الآية ويدخل دخولا أوليا هذا الذي تعلم القرآن وعلمه، فليس مقصورا على الداعي فحسب الذي يدعو ويتكلم، بل الذي يجلس في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لأبناء المسلمين ويعلم أبناء المسلمين فهو من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، وهو يدخل دخولا أوليا في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رحمه الله: لهذا كان أفضل، وهو من جملة من عني بقوله سبحانه وتعالى، أو من عنى سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الآية. والدعاء إليه يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع. هنيئا والله هنيئا هنيئا، هؤلاء أشرف ممن يقوم تجد ربما يتكلم هكذا، وهذا جالس في مسجد يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا من أشرف خلق الله جل وعلا. وقال الحافظ رحمه الله: والدعاء إليه أو الدعوة إليه تقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع. فهنيئا والله الذي وفق لتعليم أبناء المسلمين وتفقيه أبناء المسلمين دين الله سبحانه وتعالى، فهذا من أشرف خلق الله جل وعلا. فهذا شرح مختصر مفيد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الرجل جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، وكذلك أيضا جمع بين إيش، أو كمل نفسه وأيضا كمل إيش غيره، كمل نفسه وكمل غيره، وهو أيضا من جملة من عنى الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالدعاء إلى الله والدعوة إلى الله تقع بأمور شتى، منها تعليم القرآن، وهو من أشرف الجميع، أو هو أشرف الجميع، هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. فليحرص الشخص على أن يكون من خيار عباد الله. وقد جاءت جملة من الأدلة تبين خيار عباد الله سبحانه وتعالى، فمن جملة خيار عباد الله المعلمون للقرآن، المتعلمون المعلمون، فهؤلاء من جملة خيار عباد الله سبحانه وتعالى. ومن جملة خيار عباد الله سبحانه وتعالى المحسنون لأهاليهم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن جملة خيار عباد الله سبحانه وتعالى الذين يخفون الناس شرهم ويتركوا أذية المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ومن جملة خيار عباد الله سبحانه وتعالى أحاسنهم أخلاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا. ومن جملة خيار عباد الله الذين يحسنون إلى الناس، خير الناس أو خير الناس أنفعهم للناس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس، بعد أن قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ومن جملة خيار عباد الله سبحانه وتعالى القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خيركم، أو قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويكون في آخر الزمن رجل يخرج للدجال، قال عليه الصلاة والسلام: وهو خير الناس يومئذ، أو من خير الناس يومئذ، لأنه يواجه الباطل وأهل الباطل، ويقمع الباطل وأهل الباطل، فيقول: أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بك، وأنك وأنك. فقال الدجال: ما ترون لو قتلته أحييته؟ أتؤمنون بي؟ فقتله أحياه. ثم ذاك الرجل قال: والله ما ازددت. قال: أتؤمن بي؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. خير الناس قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن بعدهم، ومن بعدهم من التابعين والأتباع كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أو خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير هذه القرون الثلاثة أبو بكر وعمر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكرموا أصحابي فإن خيركم، فإنه أكرموا أصحابي، هذا في خير الصحابة. لكن الحديث الآخر حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أبو بكر ثم عمر، خير الناس أبو بكر ثم عمر. خير الناس من جملة عباد الله الأخيار هم الذين طالت أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بسر قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وخيركم أيضا كذلك جاءت زيادة في حديث أبي بكر تبين يعني الضد، قال: خيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. هذه الزيادة في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما حديث عبد الله بن بسر ما فيه زيادة، حديث عبد الله بن بسر يقتضي أو ينتهي إلى قوله: خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. حديث أبي بكر فيه زيادة، وهي: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فهؤلاء جملة من خيار عباد الله سبحانه وتعالى، فليحرص العبد أن يكون من خيار الله. وكذلك أيضا من خيار عباد الله أحسنكم قضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خيار عباد الله المحسنون لأهل بيته: خيركم لأهلي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحسنون لأهل بيته من بعده فهم من خيار عباد الله، كما في هذا الحديث: خيركم لأهلي من بعدي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. اشترى أبو بكر مزرعة كبيرة جدا، حديقة كبيرة اشتراها أبو بكر رضي الله تعالى عنها، ثم قسمها في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف أو كذا، هم بمبلغ كبير جدا، بمبلغ ضخم جدا اشتراها أبو بكر. أبو بكر لما سمع هذا الحديث خيركم خيركم لأهلي من بعدي، قال أبو هريرة اشترى مزرعة أو حديقة ثم قسمها، أو ابتاع حديقة معدرة، ابتاع حديقة أي أنه كأنه باعها من ماله. عبد الرحمن بن عوف، معدرة عبد الرحمن بن عوف، ابتاع حديقة ثم بعد ذلك قسم المال في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي من بعدي. فليحرص الشخص أن يكون من خيار عباد الله سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهؤلاء أيضا من خيار عباد الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل ذكر شيء من خيار عباد الله جل وعلا. فليحرص العبد أن يكون منهم وينال هذا الشرف. ومن أعظمهم من ذكر في هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.